يا أمة الإسلام، أمة الإسلام، أمة الإسلام، أمة الإسلام. جبال الشرق برمته يرتاح إلى غير الإسلام، لأن الدين به قصر عن حاجته في ذي الأيام. جبال الشرق برمته يرتاح إلى غير الإسلام، لأن الدين به قصر عن حاجته في ذي الأيام. أم أن الغرب أراد له عيشا كقطيع من أغنام، فغدا يغريه بأفكار ووعود كاذبة الأعوام. قوموا يا ساسة وانتبهوا، تسعى في الجيل إلى إيذاء. صونوا في الذات حناياكم بسياج لا يهتز بنا. قوموا يا ساسة وانتبهوا، ما نصح الغرب سواها. كم بات الغرب يمزقنا أملا في يوم يفنينا، فتراه يثير بنا نارا موجاء تقتل أهلينا، أو يلقي قولا معسولا فنميل إلى ما يغرينا. أو يلقي قولا معسولا فنميل إلى ما يغرينا. إن رمتم هذا تاريخي فاستلوه إذا صدقوا حينا. قوموا يا ساسة وانتبهوا، ما نصح الغرب سواها. هل بعد الماضي مدرسة يتعلم فيها أولادي؟ كان الغرب لنا هادي، بل كان عدوا يساعد رمي الأجيال بأحقاد، بل كان عدوا يساعد رمي الأجيال بأحقاد. فإذا لا تهنى ساعته إلا في نشر الإلحاد، إلا في نشر الإلحاد. الشرق برمته يرتاح إلى غير الإسلام، لأن الدين به قصر عن حاجته في ذي الأيام. أم أن الغرب أراد له عيشا كقطيع من أغنام، فغدا يغري بأفكار ووعود كاذبة الأعوام. قوموا يا ساسة وانتبهوا.